هذا يقول: شخص وقع له وسواس في الطواف فطاف 8 أشواط أو 9 في طواف الوداع، فهل عليه حرج؟ والباعث على ذلك كثرة الوسوسة. الذي ينبغي على المسلم أن يتقيد بالأعمال كما أمر بها، وألا يزيد فيها احتياطا، وألا يزيد فيها احتياطا. فمن علم من نفسه أنه طاف 7 أشواط وتيقن من ذلك فلا يزيد 8 و9 و10 من باب الاحتياط، هذا زيادة في العبادة، زيادة في العبادة، والزيادة مثل النقص، لا يزيد الإنسان في الدين، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، يفعل المأمور كما أمر به. ولهذا الأصل في الطائف أن يضبط عدد الأشواط التي يطوفها، أو عدد الطواف الذي يطوفه حول البيت يضبطه عدا ولو بيده. فإذا حصل عنده شك في نهاية الطواف هل هي 6 أو 7 ولم يكن عنده يقين بذلك، يحتاط هنا ويعتبرها 6. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه طاف 7 ثم يطوف 8 و9 وسوسة أو احتياطا مزعوما فهذا لا يجوز. وإذا كان وقع منه شيء من هذا فليستغفر، فليستغفر الله عز وجل وليتوب إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.